في صحيح مسلم في كتاب الإمارة بعد هذا الحديث في أسفل هذه الصفحة حديث من طريق سيقولون قوما من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. أقسم بالله في صحيح مسلم في كتاب الإمارة سيقول يستثمرون في إسرائيل. النوبي يا الله ألا يرون هؤلاء العم الذين خرجوا فمصر محفوظة بحفظ الله، حافظوا أنتم عليها، فوالله كنوز الأرض لا تساوي ساعة ينامها العبد مطمئن البال. انظروا إلى أهل العراق وسوريا وليبيا واليمن، انظروا إليهم وخذوا